أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا let's do it. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم حتى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده حتى فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك تبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني التي